حديث حفصل شستو بينجي جوي حديث دو مديار بتحتا نزيكي قيامته جي حاج دي اتاكرن قطع نابر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن البيت يعني حاج دي اتاكرن لعالم قصته ببيتكات وكعبية وليعتمرن ودي عمراج اتاكرن بعد خروج يأجوج ومأجوج بشتي دركتنا يأجوج ومأجوج أو جهند شعب جلك ادبوشن نزيك قيامته دي دركم يعني حتى بشتي دركتنا وانجك حاج عمره دي اناكل بس وقت بو دوماهيكا زماني كي حاج عمره نامينن وديك عباجة ايته هرفتن.